أخطر أقسام الخلق في دينهم، وهم الغاشون المغشوشون، وهم المنافقون، وهم الذين يظهرون خلاف ما يبطنون، وهم الذين في الحقيقة غالب الخلق إلا من رحم الله عز وجل من الخلق أجمعين. فقال عز من قائل: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ثم شرع الله تبارك وتعالى في بيان حقيقة قلوبهم وما يتعلق بأصل إيمانهم بعدما ذكر من أمورهم التي يراها الخلق منهم. كل هذه الأقسام لابد أن تعلم أنك واحد منها، لكني أريد أن أنبه نفسي وإياك إلى أن الأقسام الثلاثة هي بالنظر إلى ما عند الله، بالنظر إلى ما عند الله، إذ أن الأقسام في الدنيا تؤول إلى قسمين: مؤمنون وكافرون. الأقسام في الدنيا مؤمنون مسلمون وكافرون، أعرضوا عن الإسلام اختاروا غير الإسلام أبوا الدين كله. والمؤمنون عند الله عز وجل منهم الصادق منهم المفلح ومنهم المنافق، وهنا موطن الخطورة، أي أن المنافقين يعدون في الدنيا من صفوف المؤمنين، من صفوف المؤمنين. أما الكفار سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، يقولون لا نرضى بهذا الدين، يقولون هذا كلام اخترعه بشر، يقولون ليس هذا من عند الله، يقولون نحن يهود أو نصارى أو غير ذلك، يقولون نحن لا نرضى بالدين أصلا، إذ أن الدين أفيون الشعوب وأنه فكرة اخترعها الناس ليضحكوا بها على الآخرين، وغير ذلك من كلام الكفار الذي نبرأ إلى الله منه. وبالتالي يرى الناس أمامهم إما مؤمن إما مسلم، إما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإما يقول ما ذكرت وغيره مما ينتسب إلى ذلك وينتمي إليه. وبالتالي أنا وأنت لا نرى إلا فريقين، لا نرى إلا قسمين: قسم يعد من المؤمنين وقسم يعد من الكافرين. ولكن الله لما ذكر لنا وعلمنا في كتابه الكريم المبين علمنا أن هناك قسم مفلح، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، وقسم كافر وهو الذي انتبذ الدين وانتبذ الإسلام والإيمان، وقسم هو في الحقيقة يدعي الإيمان. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، وهذه كلمة الإيمان، لكنهم في الحقيقة غير صادقين، ولكنهم في الحقيقة مخادعين كذابين. هذا يعني أنك يوم القيامة إن كنت من أهل الكفران أعاذنا الله وإياك فهذا معلوم مصيره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، إلى آخر الآيات المتعلقة بمصير أهل الشرك والكفران. أما أهل الإيمان فإنهم عند ربهم ليسوا على ما كان التقسيم في الدنيا، بمعنى ليس كل من شهد له الخلق بالإيمان فهو عند الله مؤمن، ليس كل من ادعى الإيمان فهو عند الله مؤمن، بمعنى أنك وإن كنت في الدنيا من قسم المؤمنين لم يظهر عليك ولم يدل عليك ما في داخلك أو حقيقة أمرك، إلا أنك على ظاهر المؤمنين، بقي أمر هام وهو هل أنت عند الله من هذا القسم الذي انتسبت إليه في الدنيا؟ كم من مؤمن منتسب للإيمان في الدنيا وهو عند الله في الدرك الأسفل من الأخسرين؟ كم من من شهد له الناس وزكوه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يقال للرجل ما أظرفه، ما أعقله، ما أحلمه، وليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، يعني يشكر في الرجل ويثنى عليه وهو عند الله ليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. إذن هذه معلومة عقدية ينبغي ألا تغيب عن واحد من المسلمين، وهي أن الناس عند ربهم يوم القيامة ثلاثة أقسام. ومعنى عند ربهم يعني ساعة الحساب، ومعنى عند ربهم يعني ساعة الثواب والعقاب، ساعة الجنة والنار. فإننا نصلي على العبد وندسه في التراب على أنه من المسلمين، ولكننا لا نعلم مصيره عند رب العالمين. حتى أنت لو كنت من العقلاء المتدبرين، ولو كنت من أهل الإيمان المجتهدين، فإنك دائما يساورك الخوف الشديد والقلق الذي يبعث على التزلزل الداخلي في أن تكون من المنافقين. ومما يدل على ذلك بجلاء حال الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين، كيف أنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون ربهم رغبا ورهبا. ليسوا كحالنا، كثير منا يا إخوان ليس له من الإسلام إلا مجرد الانتساب بالاسم والأوراق الرسمية والبطاقة، لكن من حيث الاعتقادات والغيرة على الحرمات والبذل للطاعات والمسابقة في الخيرات وجعل الدين أكبر الهم ومبلغ العلم، حدث عن أن ذلك بعيد عنه كل البعد. والناس ترى من نفسها ومن بعضها هذا، لكن انظر إلى عمر كيف كان يفعل لما علم أن حذيفة رضي الله عنه قد علم بمقتضى وجوده مع النبي صلى الله عليه وسلم ساعة أعلم النبي صلى الله عليه وسلم ربه أسماء المنافقين الذين تربصوا له واستأمنه على ذلك، ولذلك اشتهر حذيفة بأنه أمين السر. لما كان ذلك كذلك كان عمر رضي الله عنه يذهب إلى حذيفة ويسأله أهو منهم، أإسمه في أولئك المنافقين الذين أعلم الله بهم نبيه صلى الله عليه وسلم؟ عمر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعدي لكنت أنت يا عمر، عمر رضي الله عنه الذي قال فيه النبي لو سلك عمر فج لسلك الشيطان فجا آخر، عمر الذي عرف بالعدل والحكمة والحكم الرشيد. نعم، لماذا؟ لما عظم الإيمان عظم الخوف من ألا يكون الأمر كذلك عند الرحمن، فكان يخشى على نفسه. وهذا أبو مليكة من خيار التابعين رضي الله عنه، كما أورد عنه البخاري في الصحيح يقول أبو مليك: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق. هو أدرك 30 بحسب سنه، لم يكن أحدهم يقول أنا صحابي، أنا مؤمن واحد بالله، أنا أعرف ربنا أحسن منك، أنا أعرف ربنا من قبل أبوك ما يتجوز أمك، أنا أنا أنا. التذكية المنطلقة على ألسنتنا من فرط غفلتنا ومن عظيم جهلنا. لكن كان كل واحد منهم يخشى على نفسه النفاق، يخشى أن يحصل يوم القيامة فيجد نفسه مع المنافقين، لعلمه أن أمر القلوب قد يدعي صاحب القلب أنه نقي تقي. إذا ما قلت لأحد يوم لا ينفع مال ولا بنون ما قاله ربنا، إلا من أتى الله بقلب سليم لقال لك أنا أسلم الناس قلبا. وما يدري المسكين والغافل والجاهل عندما يقول ذلك يستحق هذه الأوصاف وأكثر، لا يدري أن أمر القلوب ليس لأحد إلا لله، أولا من حيث العلم به، ثانيا من حيث اطمئنانه بالإيمان، ثالثا وهي الأهم من حيث الثبات وعدم الزيغ. فكم من عبد يعاقبه الله بالزيغ لوجود نبتة النفاق في القلب. نسأل الله أن يعافينا، ونسأل الله أن يؤمننا ويسلمنا من النفاق وأهله. لكن إذا كان هذا هو حال الأولين رضوان الله عليهم أجمعين، وأنهم كانوا يخافون من النفاق وكانوا يرتعدون منه، والقصص في ذلك كثيرة، القصص في ذلك كثيرة. ذلك الصحابي رضوان الله عليهم عليه الذي كان أجس الصوت وكان صوته غليظ، فلما نزل قول الله تعالى لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، ظل في بيته لا يحدث أحد ولا يخرج، ويبكي على حاله ويقول حبط عملي حبط عملي، لأنه كان صوته جهوري أجش بطبيعته. فلما نزلت الآية ظن في نفسه السوء ولم يقل هذا لماذا وماذا فعلت وما كذا، إنما اتهم نفسه بغير اتهام. ولما افتقده النبي صلى الله عليه وسلم وعلم بأمره أرسل إليه من ينبئ أنه ليس منهم. لكن لماذا كان هذا حالهم ولماذا كانوا يتهمون أنفسهم؟ لعلمهم بأن استقرار الأمر عند الله عز وجل لا يعلمه ولا يقره إلا الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. من الذي يجعلها مطمئنة؟ ربها، صاحب السلطان عليها، وهو الله وحده دون ما سواه. إذا تقرر هذا عباد الله لازم أن نعرف عدة حقائق. أنت لماذا خلقت؟ خلقت لكي تكون عبدا لله عز وجل، عبدا له، تحقق تلك العبودية بتوحيده وإفراده، تحقق تلك العبودية في ظل ما ذكر. فقال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. تجد أن الآيات ذكرت الأمر أولا الإيمان بالغيب، وأخيرا الإيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، وفي الآخر يقول وبالآخرة هم يوقنون. والآخرة أعظم الغيب بعد شأن الله عز وجل، شأن الله أعظم الغيب على الإطلاق، ثم الآخرة، لأنك تؤمن بأن هناك جنة وتتمنى نعيمها عند الطاعة، وما ذلك إلا إيمانا بالغيب، وتؤمن أن هناك نار وعذاب وحساب عند فعل المعصية، وما ذلك إلا إيمانا بالغيب. فكذلك شأن المؤمن أن يكون قائما بين الإيمان بالغيب واليقين في اليوم الآخر حتى يكون مستقيما على ما أمر الله. إذن لماذا خلقت؟ خلقت لكي تقيم العبودية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأنت تعلم أن الدين هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن سميته تشددا، تزمتا، تعصبا، سميته ما سميته، فالدين ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كلما سمعنا عن شأنه في زماننا قلنا ومن زي كده، ومن بيعمل كده، ومن يا حيطول كده، كأننا ينبغي علينا أن نعد دينا معدلا عما كان عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو أمر شديد، أمر فيه تزمت، أمر فيه تشدد، أمر فيه غلو. واستحلينا لأنفسنا مثل هذا، واستمرأنا مثل تلك الأوصاف، حتى نتحلل من ضرورة الاستقامة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة كما قالها مالك رحمه الله: ما لم يكن يومئذ دين يوم النبي وصحبه لا يكون اليوم دين. ما لم يكن يومئذ يوم النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه دين فلا يكون اليوم دين، لأن هذا هو الدين. وبالتالي أنت تقول: أعرف ذلك، وأنا مسلم أقيم العبودية لرب العالمين، وأحقق الغاية التي ما خلق الله الخلق إلا لها، على الدين الذي يرتضيه، وهو الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. ولكن بقي أن تضيف إلى هذه الحقائق، سواء كنت مقيما لها أو لا، أن من الناس من يدعي الإيمان وهو ليس كذلك عند الرحمن، وهو ليس كذلك. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، اللي هو صلب الإيمان. مش احنا قلنا صلب الإيمان وصلب العبودية إيمان بالغيب ويقين في الآخرة؟ طيب، إذن هو يقول ذلك: أمنت بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. إذن أنا ويمكن أن أكون أنا هو، وأنت يمكن أن تكون هو. هذا أمر إن كنا عقلاء وإن كنا ندبر لأنفسنا ما ينفعنا عند ربنا لا نكابر، بل نبحث، بل نطمئن، بل نتعلم أسباب الشر لنتجنبه. كما كان يقول الصحابة رضوان الله عليهم، كان الناس، حذيفة يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وصدق من قال: عرفت الشر لا للشر لتوقيه، ومن لم يعرف الشر يقع فيه. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر يقع فيه. نحن قليل الاهتمام بديننا، نحن قليل الاهتمام بتعلم ديننا. كلنا نسير على الموروث الذي نجده في الشوارع، في الطرقات، في العادات، في التقاليد، في فعل الأباء والأمهات، نسمعه في المذياع وغير ذلك، نراه على الشاشات، وغفلنا أن مصدر الدين هو ما ذكره محمد صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. هل أنت ممن جعل الدين همك، بل أكبر الهم ومبلغ العلم؟ هل أنت تجعل له خطة في حياتك لتعلمه والعمل به، أم أنك تارك الأمر على ما تقلد فيه؟ لابد أن تعلم أن هناك قسم من الناس، وهذا أمر ينبغي أن نحذره جميعا، هذا كلام لا يستطيع أحد أن يقرره على أحد، تفهم ذلك عبد الله. أنا لا أستطيع أن أقول أنت منافق، ولا تستطيع أن تقول أنا منافق، هذا أمر لا يستطيعه أحد. لأن النفاق أمر قلبي لا يعلمه إلا الله. كلنا في الدنيا كما قلت إما مؤمن وإما كافر، لكن عند الله المؤمنون منهم الصادقون المفلحون ومنهم المنافقون، نسأل الله أن يبرئنا منهم. وبالتالي دورك أن تبحث عن الخلل، عن السوس في الإيمان، عن التسوس الذي يصيب القلوب. وهنا لابد من سؤال، إن فطن المسامع كلامي يقول كيف التفريق ما بين المؤمن الصادق والمنافق؟ هذا التفريق ينبغي أن تعلم أنه بسط في القرآن، حتى جعلت صور كاملة تبسط ذلك وتبينه. فقد ذكر الله تبارك وتعالى من شأن المنافقين في القرآن كثير جدا، بل جعلت له سورة التوبة كاملة، سورة الفاضحة، وجعلت له من آيات آل عمران الكثير، ومن آيات النساء الكثير، وغير ذلك في القرآن كثير جدا. لماذا؟ حتى يربي الله عز وجل عباده ويعلمهم ويفهمهم أنهم مطالبون بأن ينظروا في مثل هذا البيان القرآني ويقيسوه على أنفسهم وينظروا إلى بواطنهم، حتى إذا ما وجدوا في أنفسهم شيئا من ذلك اجتنبوه وتابوا إلى الله وحاولوا أن يصلحوا من أنفسهم، وحاولوا أن يداووا أمراض قلوبهم، عسى أن يبعثوا يوم القيامة من المفلحين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وإذا ما أردنا عباد الله جوابا لهذا السؤال الذي يطول ويطول ويطول، لأنه يحتاج إلى استعراض القرآن، ولا أبالغ إذا قلت إلى القرآن كله، لأن في القرآن إشارات، وفي القرآن توضيحات، وفي القرآن أمور تدل على غيرها، وفي القرآن دلالات مباشرة. لكن من أعظم الدلالات التي تبين شأن المنافقين ثلاثة دلالات أساسية، بحيث دائما أبحث في نفسي وأحاول أن أفرق بتلك الدلالات. هل أنا ممن تسرب إلي النفاق أو يخشى علي ذلك، أم أنا ممن يكون أقرب للإيمان والإخلاص والصدق؟ نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الصدق. أول هذه الدلالات هي التعامل مع المقدسات والحرمات. بمعنى إن المؤمنين من علامة الإيمان فيهم أنهم يغارون على حرمات الله، أنهم لا ينامون إذا انتهكت حدود الله، أنهم يبكون بدلا من الدمع دما إذا تعدي على مقدسات الله. هذا أمر، لماذا؟ لأن المؤمن الصادق المخلص جند لله عز وجل، يحب ما يحب ويبغض ما يبغض، يحرم ما يحرمه ربه، يجعل ما قدسه الله وجعله مقدسا يجعله عنده أكثر قدسية لأنه عبد. فهذه أول العلامات التي ينبغي أن تنظر في نفسك فيها، هل أنت ممن يعظم شأن القرآن؟ أعظم المقدسات بعد الله على الإطلاق لأنه كلامه. هل أنت ممن يعظم شأن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حتى إذا ما استهزئ به وجدت النار في صدرك والخنق في حلقك، كما لو كان قد سبت قد سب أن سببت أنت وأباك وأمك وكل من لك، وامتهنت في كل شأنك لأنك تعظم الحرمات. هل عندما يمتهن بيت المقدس ويغلق، هل أنت تعجز؟ لكن هل أنت تصيبك النار في صدرك لأن هذا مقدس له مرتبة في دين الله ومعظم عند الله، فأنت عبد مؤمن صادق مخلص، أم أنك الكورة والملاعب والتمثيليات والأفلام والسجاير والمقاهي هي التي تشغلك، هي التي تحرق قلبك، هي التي تنال من عقلك، هي التي تصيب همك؟ هذه علامة، قف معها حتى تعلم أن أمرا كأمر بيت المقدس وما شابهه من المقدسات والحرمات إنه يمكن أن يدخلنا جميعا جهنم بسبب أن قلوبنا باردة وصدورنا فارغة لا نتحاملها ولا نبكي عليها. هذا أول حد وأول أمر. إن من الناس، لماذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يقولون للنبي إذا خاطبوه بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ لأنه من المعلوم عند العرب أن من أعظم ما يتحامى له الرجل أباه وأمه، فلا يعير فيهما ولا يطعم بهما ولا يرمى بأنه ولد زنا ولا أنه وضيع الصلة بمعالي القوم أو أنه من بطن دنيء أو غير ذلك. فهم كانوا يخاطبونه بأن ما يكون معظما عندنا من الأب والأم فضلا عن من بعدهم أنت تفدى بهم، لأن قدرك أعلى وأكبر، لأنك مقدس عندنا أكثر من الأم والأب. هذه أول علامة. العلامة الثانية هي الحزن على الطاعة والألم الشديد، الحزن على فوات الطاعة والسرور بأدائها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في العلامة الأولى، يقول ربنا ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذن هذه علامة، الشعائر إذا عظمت وحرمت هذا علامة تقوى فيك، فتجد عبد أصابه هم لأن دنيا فاتته، وآخر أصابه هم وغم لأنه يتعدى على حد من حدود الله ومقدس من مقدسات الله وشعيرة من شعائر الله. وأما العلامة الثانية فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمن من سرته حسنته وساءته سيئته. لكن المنافق يسر بالباطل وأهله، وإذا لقوا الذين آمنوا السلام عليكم عم الشيخ، ازيك عم الشيخ، ربنا يكرمك عم الشيخ، ادعينا عم الشيخ. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. وإذا خلوا إلى شياطينهم، من هم الشياطين؟ كل من ليس على الإيمان، كل من يتعاون على الإثم والعدوان. فهذه علامة ثانية. والعلامة الثالثة أو في العلامة الثانية أيضا معناها أنك عندما تفوتك الصلاة تبكي، عندما يفوتك صلاة الفجر. نحن قد نستيقظ متأخرين عن العمل، تجدنا في توتر شديد، وتجدنا في عصبية، وتجدك مع امرأتك أو أولادك خلصوني، وتجد ان الامر متوتر معك بشدة لانك ستعاقب في العمل اذا تأخرت عنه، لان نظام الشركة او نظام المكان الذي تعمل فيه قد يحاسبك على 5 دقائق تأخير. فاذا ما وجد احد منك ذلك ظن أن ذلك جد واهتمام بمسؤولياتك، ولكنك لم تفكر مرة أن يصيبك نفس التوتر. ولو أصابك نفس التوتر لكان خنوع، لكن حتى لو كان لفوات صلاة الفجر. وهذه العلامة الثالثة. إذا العلامة الثانية هي سرورك بالطاعة وإقامتك لها، وحزنك وألمك بالمعصية. من منا إذا عمل المعصية بكى وظل يبحث عن أسباب كفارتها؟ من منا إذا فاتته الطاعة بكى وظل يدفع بالتي أحسن؟ فذاك الصحابي رضوان الله عليه فاتته تكبيرة الإحرام خلف الإمام على غير عادته فيتصدق بحديقة عنده كفارة لذلك، لئلا يتعود على أن يتنازل عن البر. لماذا؟ لماذا كان عمر رضي الله عنه يقيم الليلة طيلة الليل ويبكي، يبكي حتى اسود وجهه أو اسود خط بكائه من دمع عينه؟ لماذا؟ لأنهم كانوا يقدرون قدر الطاعة، ونحن في زمن أهل الطاعة ممتهنون، أهل الطاعة لا قيمة لهم، مستهزأ بهم درجة رابعة، بل ما لهمش درجة أصلا. من منا يبكي أنه لا يحفظ من القرآن شيء؟ والقرآن عمارة القلوب، والقلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب لا يسكن فيه إلا إبليس. لا بد أن نراجع. والعلامة الثالثة هي التخلف عن علامات ذكر الشرع أنها الفارق بين المؤمن والمنافق، كصلاة الفجر وصلاة العصر. فعندما تفوتك صلاة الفجر ويكون هذا عهدك، فاقسم على نفسك أنك من المنافقين، لأن هذا علامة شرعية، ونحن لا نعرف حقا من باطل، حلا من حرمة، ثوابا من عقاب إلا بالشرع. فأدلة الشرع هي التي تقيم لنا البيان، تقيم لنا البيان. إذا لم يأتك بيان من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فيما يدعي القائل، فلا قيمة لقوله. فإن الأقوال لا قيمة بقائلها، إنما القيمة بانتسابها للحق. العلم ما قيل فيه حدثنا، وما سوى ذلك فوسواس الشياطين. إذن من أكبر العلامات الدالة على الفرق بين المؤمن والمنافق، بحيث ينظر كل عبد في نفسه فيها ويفتش ويبحث، أولها تعظيم الحرمات، تعظيم الشعائر والمقدسات، كل المقدسات. عندما ترى أحد يستهزئ بالله تجد أنك كأنك وضعت في بركان. يستهزئ بالرسول، يستهزئ بالكتاب، يطعن في المسلمات، تصيبك حرارة الغيرة على الإيمان والدين. وهذا أمر ينبغي أن يجد الإنسان من نفسه غيرة فيه. والعلامة الثانية هي السرور بالطاعة والحزن والألم بالمعصية. والعلامة الثالثة هي القيام على تلك العبادات التي فرق النبي صلى الله عليه وسلم فيها وبها بين المنافق وغيره، كقول الصدق، كصلاة الفجر والعصر، كالانتصاف من النفس، أن تقول الحق ولو كان على نفسك. هذه بعض العلامات، ولا يظن أحد أنها كل العلامات، لكنها الأقرب والأبين والأوضح التي تسأل نفسك فيها وبها، هل أنت ممن يغار على ذلك؟ عباد الله، ما ذكرت نفسي وإياكم بهذا إلا من باب أن الدين النصيحة، ومن باب أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، ومن باب أننا ينبغي عندما تكون هناك موعظة يخاطب بها المسلم، فلا بد أن تكون تلك الموعظة من أجل التذكير بما ينبغي عليه عسى أن ينجو، بناء على القاعدة القرآنية: فذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. وبالتالي أنت تذكر على مظنة النفع، وليس على مظنة الطعن، ولا مظنة التقليل، ولا مظنة أنك يعني تحرج أحد تطعن في أحد، ليس في الكلام الذي ذكرته طعنا، إنما هو تذكير، بمعنى لا يستطيع أحد أن يقول هذا منافق وهذا منافق، إلا أن تقول أنت على نفسك من خشيتك ألا تنضبط العلامات عندك، ألا تنضبط العلامات عندك. وبالتالي أنا أنصح نفسي وإخواني من باب الحب في الله والنصح في دين الله أن يراجعوا دائما هذه العلامات وينظروا في أنفسهم، لأن اليوم حياة عمل بلا حساب، وغدا حساب بلا عمل. وأنت تعرف القاعدة القرآنية أن الدنيا المزرعة التي لا يحصد أحد فيها إلا في الآخرة، لا يحصد فيها ما زرع إلا في الآخرة. فمن زرع حصد، ومن جد وجد، ومن عمل بالخير أحصاه. متى؟ بعد سنة. إن عملت بر ستحصده بعد سنة اثنين ثلاثة بعد الموت، ستحصده بعد الموت، لابد أن تعلم ذلك. قد يكون من بركاته في الدنيا شيء نذر يمن الله به عليك في بركة في نفسك وأهلك وولدك، لكن لابد أن تعلم أن الجزاء، حتى الإنسان إذا ما أحسن في الدنيا وأكثر الإحسان فإنه يجد في ولده، لكنه حتى ما يجد في ولده لا يجده إلا بعد الموت. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم، انظر إلى الآية وتدبر، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. متى يتقوا الله يقولوا قولا سديدا؟ بعد الموت؟ ليس بعد الموت عمل، إذن في الموت، قبل الموت. فكل عمل يعمل قبل الموت ستحصد له فائدة بعد الموت، وهذه قاعدة قرآنية. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. قدموا لأنفسكم عباد الله، واعلموا أنكم وجدتم في هذه الدنيا فرادة وأقمتم فيها فرادة، حتى وإن خول الله لكم من الأعمال والأموال والأهل والأولاد فإنكم ستقبضون فرادة، وكل منكم له حفرة سيملأها فرادة، ثم يحشر يوم القيامة فرادة. ولقد جئتمونا فرادة كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم. كل هذا يعلمك الله به حتى تستعد لتلك الساعة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الفائزين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم فك بيت المقدس، اللهم فك بيت الميتس، اللهم فك بيت المقدس وارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم عليك بمن غلق بيت المقدس من أبناء القردة والخنازير، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم اعذرنا بعجزنا يا رب العالمين. اللهم إنا نبرأ إليك من التعدي على هذه الشعيرة وهذه الحرمة. اللهم إنا نبرأ إليك يا رب العالمين. اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، أخرجنا منها غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك، اهدنا للبر. اللهم اهدنا للبر وافتح لنا أبوابه وأعنا عليه واجعلنا من الراشدين. اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا واجعلنا هداة مهتدين. استعملنا في طاعتك واستعملنا في نصرة دينك واجعلنا من الراشدين. حبب إلينا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. احفظ بلادنا بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم احفظ مصر بما تحفظ به عبادك الصالحين. قيد لنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل الكفر والشرك والنفاق، ورد الكيد على الكائدين وبور المكر على الماكرين واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اللهم اجعلنا عندك من المؤمنين، وبرئنا من النفاق وأهله يا رب العالمين. ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم من ولي من أمر المسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به وأيده ويسر له. اللهم من ولي من أمر المسلمين شيئا فشق عليهم فاشقق عليه وخذه من حيث لا يحتسب واجعله عبرة لمن يعتبر. سبحانك يا رب العالمين، لك القدرة المطلقة، اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واهدنا لما فيه رضاك، وأصلحنا وأنفسنا وأهلينا وأولادنا، اشف مرضى المسلمين، وهون الرقد على الراقدين، يسر بدوائهم وعجل بشفائهم، وخفف عنهم ما هم فيه يا رحمن يا رحيم. فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد علي ولدي سالما غانما يا رحمن يا رحيم. ولك الحمد حتى ترضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما، اللهم تقبلنا عندك يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.